بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: ومن أصدق من الله حديثا. في هذا الفصل بدأ في سرد أدلة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله الكلام لله سبحانه وتعالى: الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن القرآن من كلام الله تعالى. يا إخوان هنا ينبغي التنبه إلى أن عندنا الكلام في مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على جانبين. طيب، فكلام الله سبحانه وتعالى عام وخاص، هكذا ولا لا؟ فالعام معركة أهل السنة مع أهل الباطل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وهو كلام الله من حيث هو صفة التكلم. هل الله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام أم لا؟ وهل يقوم به الكلام أم لا؟ وهل يتكلم بما شاء متى شاء أم لا؟ هذه جانب. الكلام الخاص، كلام الله هناك كلام عام، صفة عامة، هكذا ولا لا؟ وكلام خاص وهو القرآن، وهذا محل المعركة العويصة الشديدة التي دارت بين إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبين إمام أهل البدعة أحمد بن أبي دؤاد من جانب الجهمية، ومن جانب أهل السنة حامل راية أهل السنة الإمام أحمد. طيب يا أخوان، فهنا المعركة في مسألة القول بخلق القرآن، إذ أن القرآن إيش؟ نوع من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أخص من إيش؟ من مطلق الكلام. فالكلام من حيث صفة الله سبحانه وتعالى هذه جانب، فالأشاعرة يثبتونها. طيب يا أخوان، القدامى، أما المتأخرون فهم متلاعبون كالمعتزلة، تمعزلوا. فالشاهد عندنا الكلام سيكون على صفة الكلام من حيث هو صفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله متكلم ويتكلم بما شاء ومتى شاء، أي من حيث آحاد الكلام. ومن الجانب الآخر أو الشق الآخر وسيأتي، وهو مسألة القرآن، هل هو كلام الله أم مخلوق؟ فأهل السنة على ماذا؟ أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو من كلام الله، وهو أشرف كلام الله، كلام الله عز وجل، وأفضل كلام الله، هكذا، وهو الذي ارتضاه لهذه الأمة إلى قيام الساعة. هو أفضل كلام الله وأشرف كلام الله عز وجل القرآن، وهو محل الخلاف بين أهل السنة والجهمية الذي قامت رحى فتنته بين الإمام أحمد دارت رحى فتنته بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي دؤاد، ومن جانبه المأمون العباسي. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على كلام الله تعالى، وأن القرآن من كلامه. انظر يا أخوان، الآيات الدالة على إيش؟ كلام الله، هذا صفة من حيث هو صفة لله، وأن القرآن من كلام الله. الدليل قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عرف الآن. والآية الأخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والقرآن إذا كتب يكتب بماذا؟ ربما بخمسة لتر بالكثير أو أقل من الحبر، هكذا ولا لا؟ إذن كلام الله عز وجل لا لا لا مداد له ولا تكفيه، لو جاءت البحور هذه كلها ما البحر، وما في الأرض من شجرة، والبحر يمده سبعة أبحر يكتب بها كلام الله عز وجل، ما انتهى كلام الله. إذن كلام الله أعم وأوسع وأكثر والقرآن إنما نزل هو من كلام الله، لكن نزل على قدر ما تحتاجه هذه الأمة على حسب ما اقتضت الحاجة من المسائل والأحكام والقصص وإلى آخره، وأيضا رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة، لأن كلما كثر القرآن كلما كثرت إيش التكاليف والأحكام. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن يسر لنا ويسر هذا القرآن للذكر، فهل من مدكر. وأيضا انظروا سبحان الله العظيم من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يتلى على مدار الشهر جزء، تقرأ في الليلة خاصة في رمضان جزء. لو كان كما هذا القرآن كما تدعي الرافضة عليهم لعنة الله أن هذا القرآن اللي بين أيدينا لا شيء، وأنه محرف وأنه قد سقط، وأنما عندهم ثلاثة أضعافه، متى يقرأ في رمضان وكم يجلس الناس يقرؤون وتعب. لكن رحمنا الله عز وجل وأنزل هذا القرآن وهو أرحم بعباده من أنفسهم. قال رحمه الله تعالى الآية الأولى والثانية، قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقوله ومن اسم استفهام بمعنى النفي، أي من سيكون، كما قال في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هنا استفهام إيش إنكار، لا يمكن أن يكون هناك أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك ومن أحسن من الله، من هذا الذي سيكون أحسن من الله حديثا؟ لا يوجد ولا يمكن أن يكون. طيب قال وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي، كأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله حديثا، أبغنيه وأرني هو، هاتوه، هكذا ولا لا؟ ما أحد يستطيع. كما قال تعالى قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بعضهم بعض يناصر بعض، ما يستطيعون أن يأتوا بهذا القرآن وبصياغته وبحلاوته وبجاذبيته وبسلاسته. لماذا؟ لأنه كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، منه خرج وبدأ وإليه يعود. قال وقوله حديثا وقيلا تمييز لأصدق، وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام، ومن قوله في الآية الثانية قيلا يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ. هذه كلها يستنبطها الشارح رحمه الله تعالى على إثبات أن القرآن والكلام في المضاف إلى الله حقيقة وليس شيء آخر أو شيء مخلوق أو شيء منفصل عنه أو خلقه في الأزل. ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. الآية الثالثة قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا إيش هو؟ يا عيسى حروف عربية تدل على النداء وفيها كلام وخطاب، هل هذا كلام مخلوق؟ هذا خطاب، كلام خرج من الله عز وجل. وإذ قال الله يا عيسى، هذا إيش يفهم عند العرب؟ يفهم أنه كلام. فمن يقول أن هذا مخلوق أو أن الله خلق هذا الكلام في مكان والمكان هذا تحدث به وقال لعيسى يا عيسى؟ إنما المتكلم هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فقوله يا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف، أي مكونة من إيش؟ من حروف، وهي يا عيسى ابن مريم، هذه كلها حروف. ففي هذا إثبات أن الله يقول، وأن قوله إيش؟ مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. وأيضا لما قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، رد لما سمع كلاما رد عليه بكلام مثل الكلام، وإن كان كلام الله أعظم وأجل وهو كلام صفته، وعيسى كلامه صفة له، لكنه قلت ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني، فهذا كله كلام مقابل جواب لكلام الله سبحانه وتعالى، فحصل تبادل الكلام. فمن يقول أن كلام الله مخلوق أو خلقه في محل أو أنه نفساني كما تقول الأشاعرة فقد وقعوا في الكفر والعياذ بالله، إلا أن الأشاعرة متأولة فلا يكفرون، على أن في الجملة من يقول القرآن مخلوق فهو إيش؟ كافر. قال نعم، ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء وبما شاء بحرف وإيش وصوت. وقد ألف الدشتي إيش كتاب الحرف والصوت، إثبات الحرف والصوت، لأنهم ينفون. بعض الناس يقول نعم الله تكلم بالقرآن لكن بدون حرف إيش وصوت، كما تقول الأشاعرة خلقه في مكان أو نفساني أو ألقاه في روع محمد أو في كذا، فلا يقال لا، عقيدة أهل السنة إيش تكلم بكلام مسموع خرج منه بحرف وصوت. نعم ما جاءت كلمة حرف وصوت في القرآن والسنة ولا عند الصحابة، لكن هم لما نفوا أثبتنا، كما قال الإمام أحمد لما زادوا زدنا من أجل أن نبطل ما هم عليه من الباطل حتى لا يلبسوا على عامة الناس. أيضا الشيء الذي لا نقبله ولم يقبله أهل السنة ما يزيده الإمام البيهقي، لأن الإمام البيهقي أشعري محسوب على الأشاعرة، يثبت هذا الكلام لكن يقول بدون أوتار وبدون حنجرة وبدون إيش لسان وبدون ثنايا وبدون كذا. فنقول هذا النفي لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولم يتفق عليه السلف، فهو لا يلزمنا وهو مردود. فنقف حيث وقف القوم، نقف حيث وقف السلف، بيتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء بحرف إيش وصوت مسموع من الله سبحانه وتعالى. قال ولا يماثل أصوات المخلوقين، وقوله متى شاء باعتبار إيش الزمان، يعني متى شاء في أي زمان، تكلم في مع عيسى في ذاك الزمان شاء من الملائكة في زمن الذي اقتضت الحاجة أن يتكلم الله عز وجل به، بما شاء باعتبار الكلام، هنا متى شاء باعتبار الزمن وبما شاء باعتبار الكلام. فموسى تكلمه الله بما يناسب المقام، بما يحتاجه موسى، طيب، وبما يقتضيه مقام الخطاب مع موسى، وكذلك عيسى، أي بما شاء، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك على ما يقتضيه إيش الحال ويقتضيه حكمة الله عز وجل. وقوله كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، يعني إيش لا نتدخل نقول بأوتار بدون أوتار، لا تنفي ولا تثبت، ما لم يجي في الكتاب والسنة لا تثبته ولا تثبته ولا تنفي، تسكت عنه. قال قلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. لما قال أهل السنة بحرف وصوت لم يخالف الكتاب والسنة، لأن الكلام المكتوب يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وإذ قال الله يا عيسى، هذه تسمى إيش حروف، والحروف هذه لا تكون إلا إيش بصوت، لكن هذا ما في، هذا ليس فيه محذور. أما القول بإيش بدون حنجرة وبدون ثنايا ولسان وأوتار صوتية هكذا، لا، هذا يعتبر محذور، لأنه الله سبحانه وتعالى ما يلزم، لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، لكن على فرض الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه، عرف الآن، ولا يلزم أن يكون هناك جوارح أو كما يقولون أولئك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان ينطق إيش الحجر فتتكلم هكذا ولا لا، وينطق الإنسان لما والعياذ بالله يوم تشهد عليهم أرجلهم جلودها وألسنتهم بما كانوا يفعلون، هنا جلودهم وأفخاذهم كما جاء في السنة مفسرا، يأتى بالرجل فيقول ألم تعمل كذا وكذا، يقول يا ربي أنا لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي، قال ألا ترضى أن نجعل شهيد عليك من نفسك، فيأمر فمه يسكت أو يغلق على فمه، فيأمر يده وتنطق ولسانه وفرجه وفخذه وقدمه فتنطق، كيف تنطق وما لها لسان ولا حنجرة؟ الله سبحانه وتعالى قادر أن ينطقها، فإذا كان ينطق الفخذ واليد وليس لسان ولا أسنان ولا حنجرة ولا أوتار صوتية، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يتكلم بما شاء ومتى شاء بحرف وصوت، ولا ندري كيف على مراده سبحانه وتعالى وعلى ما يليق بجلاله، فلا نتجاوز النصوص. قال رحمه الله تعالى والدليل على هذا من الآية الكريمة، وهي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذه حروف وبصوت لأن عيسى يسمع ما قال، أثبتنا هذا من الكتاب والسنة، الحرف والصوت أثبتناه من القرآن والسنة، لأن هذه الآية حروف، وعيسى عندما سمع يدل على أن الكلام مسموع، عرف الآن. قال ولا يماثل أصوات المخلوقين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية الرابعة قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقوله كلمة بالإفراد وفي قراءة كلمات بالجمع وهي قراءة قالون والدوري وشعبة والسوسي ومعناهما واحد لأن كلمة مفرد مضاف فيعم وكلمات واضح. وقوله طيب فتمت كلمة الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والعدل والذي يوصف بالصدق الخبر والذي يوصف بالعدل الحكم ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكلما فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه وفي الأحكام عدل لا يجوز فيها بوجه من الوجوه يعني لا يجوز فيها إيش الجور. وهنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل إذن فهي أقوال لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. الآن خان قول الكلام واقع من من؟ من الله وتكليما مصدر مؤكد والمصدر المؤكد بكسر الكاف. قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز فدل على أنه كلام حقيقي لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. ولذلك أهل البدع حرفوا هذه الآية تحريفين تحريف لفظي وتحريف إيش معنوي. فالتحريف اللفظي قالوا وكلم الله التحريف اللفظي قالوا وكلم الله موسى تكليما فجعلوا موسى هو المتكلم والله يستمع فهربوا من إثبات صفة إيش الكلام لله وأثبتوا له إيش السمع لأنه يلزم ما دام أن يكلمه لابد أن يسمع كلامه هكذا ولا لا. فقام بعض أهل البدع وقال محتجا على بعض أهل السنة بالتحريف أو أنه عليه ليس قاءة وكلم الله موسى تكليما. القراءات موجودة وأنتم أهل علم أثبتوا لنا برواية صحيحة وبسند صحيح بل وحتى رواية شاذة أو ضعيفة من الروايات القراءات الشاذة لا يوجد قراءة إيش وكلم الله موسى تكليما فما يستطيعون من باب الرواية. أما من حيث التحريف هذا من قبلكم ومع ذلك قال له السني لما احتج ذلك الجهمي عليهم السلام لما احتج ذلكم الجهمي بقول قال الآية هي وكلم الله موسى تكليما فكان هو المكلم فرد عليه السني قائلا فماذا تصنع في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الجهمي لأنه ما يستطيع أن يحرفها لفظيا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إيش ربه فعندها بهت لكن حرفوا تحريفا إيش معنويا وقالوا إن قوله معتمد من قبل السلف عن الصحابة أو عن التابعين أو عمن يعتد بقوله ويؤخذ في التفسير بأن هذا هو تفسير وارد عن السلف وتفسير صحيح لا يجدون ذلك. قال رحمه الله تعالى أرأيت لو قلت جاء زيد فيفهم أنه جاء هو نفسه ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد وإن كان خلاف الظاهر لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد انتفى احتمال المجاز. فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها وأكده بقوله وكلم الله موسى تكليما أي كلاما فهنا تكليما مصدر مؤكد لفعله عرف الآن يا أخوان حتى لا يذهب فهم الخواء الجهمية والمعتزلة إلى أنه كلمه برسالة أرسل إليه ملك أو كلمه من جدار أو كلمه بإشارة أو ألقى في روعه إيش كلام نفسي أو خط له في لا إنما كلم الله في ذلك الوقت. أما التوراة فقد خطها بيمينه سبحانه لكن لما كلم موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني هذا كلام ولا ما هو كلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني هذا تكلم به في زمن وبما شاء هكذا ولا لا وعندما جاء وقت الكلام الذي يقضيها الحال قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الأشاعرة عندهم الكلام نفسي، خلقه الله في الأزل وأصبح إيش ينزله، ولا لأن الله عندهم عاجز عن الكلام، هم أرادوا ينزله لكن في الحقيقة أن قولهم يدل على العجز. وإلا أنت أيها البشر العاجز المريض الضعيف تستطيع إذا كان عندك ما عندك أمراض في لسانك ولا في صدرك ولا كذا تكلم من شئت بما شئت، كلام حق أو باطل تستطيع تتكلم. فكيف رب العالمين ينفع عنه صفة الكلام التي تعتبر في الإنسان من صفات الكمال؟ قال الآية السادسة قوله منهم من كلم الله، يعني الرسل منه، وقوله من كلم الله الاسم الكريم وهو لفظ الجلالة الله فاعل كلم، ومفعولها محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. طيب الآية السابعة قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته، لأنه قال إيش ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش وكلمه عند مجيئه، فهذه تدل على أن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء، لا أنه يجلس يتكلم أو أنه يخلق الكلام في مكان ثم يرسله عند مقتضى الحاجة، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته. إذن الكلام صفة إيش؟ ذاتية من ناحية وصفة فعلية من ناحية أخرى، تفقهون هذا يا إخوان؟ صفة الكلام ذاتية من ناحية من جانب، وصفة فعلية من جانب على هذا، لأنها من حيث أن الله متصف بالكلام وقادر على الكلام ولو أنه لم لا يتكلم، يعني لو مررنا ولله المثل الأعلى على شخص وهو ساكت أقول هذا الرجل نتكلم وهو ساكت، هل هذا الرجل أعجم أخرس أم أنه يتكلم متصف بالكلام؟ هو الآن ساكت ما يتكلم، ما استطيع أقول له أنت متكلم، لكن لما يقول لا أنا أتكلم عرفنا أنه ماذا يا إخوان، أن صفة الكلام قائمة به وأنها صفة ذاتية عنده، لكن ما وجد سبب ليتكلم به، إذن فهو متصف بالكلام وصفة الكلام قائمة به صفة ذاتية، لكنه ما وجد كلام، الصمت كما يقولون، إذا كان الصمت من ذهب الكلام من فضة فالصمت بإيش من ذهب، بعض الناس ما يتكلم لكون الله منحه عقلا. نعم، ولله المثل الأعلى، صفة الكلام لله صفة ذاتية، أي أنه قادر على الكلام ويتصف بالكلام، هكذا ولا لا؟ كما أنه العلو صفة ذاتية لكن الاستواء صفة فعلية، يستوي متى شاء ويتخلى عن الاستواء متى شاء إذا شاء، كذلك بالكلام يتكلم بما شاء ومتى شاء، وإذا أراد أن لا يتكلم لا يتكلم سبحانه وتعالى، لكن الكلام صفة قائمة به ذاتية، فهي ذاتية من حيث قيامها بالله وقدرتها على الكلام، فعلية من حيث أن الله يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من يشاء. قال رحمه الله تعالى فيبطل به قول من قال إن كلامه هو المعنى أن القائم بالنفس، وإنه لا يتعلق بمشيئته كما تقول الأشاعرة والكلابية أيضا. وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله، وحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الاسم الكريم، لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها، قد رد عليه بعضهم كما قلنا عند أن قال إيش وكلم الله موسى تكليما، قال فماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت، ثم بعد ذلك عمدوا إلى التحريف إيش المعنوي، كلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، لأنه لهم مدخل في اللغة العربية، لأن الكلم كما قال صلى الله عليه وسلم ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي يجرح هكذا ولا لا، فهنا وكلم الله موسى تكليما قال جرحه تجريحا، وهنا فرق ردوا عليهم أن الآية لا تتطابق، كلمه جرح ملك الجهك نكتك ما وافقهم عليها. الآية الثامنة قوله تعالى وناديناه، اسمع هذه آية صريحة في النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت إيش وحرف ومن متكلم يخرج النداء والكلام منه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المعتزلة أولوا هذه الآية وقالوا إنما خلق الله الكلام في الشجرة، ورد عليهم ابن خزيمة وغيره وأهانوا كرامتهم، قالوا إذا يعني عطلتم الله من صفة الكلام وجعلتم الشجرة أولا عندها قدرة على الكلام وهذا لا يقبله عاقل، الأمر الثاني أن الشجرة هي التي قالت إيش يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. ما هو الله الذي قال؟ فوقعوا في كبائر في أنهم وصفوا الشجرة بصفة الكلام وعطلوا الله منها وهي صفة كمال، ثم جعلوا الشجرة إله، هي التي قالت يا موسى أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون، وصدرت له الأوامر وأعطته الأوامر والتوجيهات، ورب العالمين هناك عاجز في نظر المعتزلة والجهمية لا يستطيع يتكلم، إنما وكل الشجرة تقوم بهذا الواجب العظيم، نسأل الله العافية. وناديناه ضمير الفعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى، أي نادى الله موسى مناداة حقيقية. وقوله نجيا حال وهو فعيل بمعنى مفعول أي مناجي، أي حال كونه مناجيا. والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، وكلاهما كلام. وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة دخل في قول السلف كيف شاء، فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان الكلام أو مناجاة. الآية السابعة التاسعة قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى يعني واذكر إذ نادى، والشاهد قوله ربك موسى، فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين، يقولون أني هنا أن تفسيرية أي ائتي القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بإيش بحرف. فالآية العاشرة قوله وناداهما ربهما من موسى لا آدم وحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء، وألم أنهكما عن تلكما الشجرة يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، يعني ألم أكن قد نهيتكما من قبل، تكلم في ذاك الوقت بما يقتضي النهي والأوامر والتوجيهات، والآن تكلم بالتوبيخ، وألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأحرمها عليكم وكذا، فتكلم في هذاك الوقت نهيا والآن عتابا وماذا وتوبيخا، لماذا تأكل من الشجرة وقد نهيتكم، فذاك الوقت تكلم بالنهي وهذا الوقت تكلم بالمعاتبة وماذا ولا إقامة الحجة. نعم قال فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا بالمشيئة. الآية الحادية عشرة قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني واذكر يوم يناديهم وذلك يوم القيامة، والمنادي هو الله عز وجل فيقول. وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين النداء والقول، وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين، وهذه هي العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلف أهل الأرض في كلام الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يجعله فيضا من العقل الفعال في النفوس كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال، والثاني ومنهم من يقول هو مخلوق خلقه الله بائنا عنه كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة، وهذا كفر، إلا أن المعتزلة لا يكفرون لما عندهم من الشبهات والتأويلات الفاسدة، وأما الجهمية فكفار. ومنهم من يقول هو معنى قديم قائم بالذات كقول ابن كلاب والأشعري، ومنهم من يقول هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم وطائفة، وهذه كلها بدع. ومنهم من يقول تكلم بعد أن لم يكن متكلما كقول محمد بن كرام السجستاني وطائفة، والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء طيب، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته ليس مخلوقا منفصلا عنه كما قالت الجهمية والمعتزلة، وينظر مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 61 و600 إلى 62 و600 بتصرف. نعم Thank you. قال رحمه الله تعالى وإثبات، وطيب هنا سيأتي بأدلة إثبات القرآن الكلام، وهنا إيش الفصل هذا أخص من الذي قبله كما تقدمنا كما تقدم معنا، عرف الآن. فالأول الكلام على الصفة من حيث هي صفة ذاتية وصفة إيش فعلية، والكلام العام لله عز وجل. كلم موسى، فهل ما عند موسى من الكلام لما كلمه الله قرآن؟ كلم الله إبراهيم عليه السلام، هل هو قرآن أو أنزل عليه الصف؟ هل هي قرآن؟ كلم عيسى، هل هو قرآن؟ كلم من شاء من خلقه من الأنبياء السابقين، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ماذا برسائل أو بواسطة الوحي، فهذا كله إيش يعتبر كلاما عاما. لكن القرآن هو من أخص كلام الله عز وجل، وهو من كلام الله، إلا أنه إيش أفضل كلام الله. إيش الدليل؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هكذا ولا لا؟ أيضا من يذكر آيات على حسن القرآن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث البعض، قال أعظم آية في القرآن بيّن الناس سورة إيش؟ آية الكرسي، قوله لأبي بن كعب، وقوله أيضا ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل الفاتحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الفاتحة تعتبر أنزلت من تحت العرش. أيضا هناك سور متفاضلة، فالشاهد أن القرآن كاملا أفضل كلام الله سبحانه وتعالى، وأحب كلامه إليه سبحانه وتعالى. قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم مرسلين، إن أهل ماذا أجبتم مرسلين، ماذا إيش؟ لا هذه داخلة في الآية في الباب السابق، ثم فصل المؤلف وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المقصود بهنا إيش؟ كلام الله القرآن. قال نعم. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى إثبات أن القرآن كلام الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله، وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة. هنا خصص ولا كان يقول إيش بين الجهمية، لأن المعركة بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأحمد بن أبي ذؤاد، ولذلك قال الإمام الذهبي في ميزة في سير أعلام النبلاء الإمام أحمد أحمد السنة، وأحمد بن أبي ذؤاد أحمد البدعة. طيب يا أخوان، قال هذا أحمد السنة وذاك إيش أحمد البدعة، والإمام أحمد يؤيده جبار السماوات والأرض ويختبره ويبتليه وهو ناصره، وأحمد بن أبي ذؤاد يؤزه أو يدعمه ويسانده المأمون الجهمي المعتزلي، عليه من الله ما يستحق. وقد نقل حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون كلاما ما معناه، وهذا الكلام بحثت عنه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تعبت لم أجده، لا أدري من أين أتى به. قال ما أظن الله سبحانه وتعالى يغفل عما فعله المأمون، ولا بد أن يعاقبه على ما فعل، بهذا المعنى هو مكتوب عندي، نقلته وأنا أتصفح في كتاب كشف الظنون، لكن بحثت عن جميع ألفاظه عن طريق في كتبه أو عن طريق المكتبة الشاملة لم أستطع العثور على هذا الكلام. لا قال وإن الله عز وجل لن يترك المأمون فيما فعل أو كذا، وما أظن ولا أظن أن الله ولا بد أن يعاقبه الله عز وجل على فعله أو كلام، هذا معنى إن شاء الله إذا وجدت أين هو مدون معي إن شاء الله ننقل الفائدة بنصها. طيب فالشاهد أن الشيخ ابن عثيمين يقول النزاع الكثير بين المعتزلة، الصحيح بين أهل السنة ومن والجهمية، والمعتزلة ما هم إلا فرع في هذه الفتنة للجهمية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في موضع، وإن كان الكلام هو قاله أنا أنقله كما قاله، الجهمية أو المعتزلة مخانيث الجهمية، يعني أن عقائدهم ومشاكلهم وبدعهم أخذوها منين؟ من الجهمية. وكذلك قد يقال في الأشاعرة أنهم مخانيث المعتزلة أيضا، لأنهم ورطوهم وأدخلوا عليهم هذه المصيبة فتمعزلوا، وإن كان ما بقي معهم من التمشعر إلا الاسم. قال وحصل بها شر كثير على أهل السنة، وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام، أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. عندكم مرجع؟ لا، لأني ما نظرت. والمحنة هو أن موجود عندكم؟ إيش أقول؟ علي بن المديني. طيب، قاله علي بن المديني، إن شاء الله نبحث عن مصدره وصحته. والمحنة هو أن المأمون، طيب، كلمة المحنة هذه يا أخوان قد ألف فيها صالح بن الإمام أحمد بن حنبل رسالة سماها محنة الإمام أحمد، لكنها لم أجدها، إنما هي في الشاملة. وماذا حفظكم الله؟ لخص فيها أو أتى بما حصل للإمام أحمد، فيعتبر إيش؟ إيش هو كتاب المحنة؟ خلاص، هو عبد الغني المقدسي. إذن كتاب صالح، لا أذكر ما هو. هو إذن نقلت إلى سير أعلام النبلاء، لكن قد أفردت في رسالة الولد مالك يقول إنها لعبد الغني المقدسي. والمحنة هي أو هو أن المأمون عفى الله عنه وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا. وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، منهم يحيى بن معين، علي بن المديني، ومن العلماء السلفيين أجابوا، لا أنهم مقتنعون بالقول بخلق القرآن، ولكن لما سئل علي بن المديني قال لا أتحمل الصوت، أو بهذا المعنى، يعني ما أتحمل أنا. ولذلك تكلموا بعضهم العلماء لما جهموهم وماذا وحذروا من الرواية عنهم من باب الزجر، لا أنهم يكفرونهم. ولذلك تكفير الجهمية عموما، أما أشخاص فالمسائل فيها تفصيل، شيخ الإسلام تيمية يفصل كما قد نقلناه في بعض تحقيقاتنا، منها كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، إنما هو يجهم من كان صاحب اعتقاد، أما من كان فإنما يعني تقية أو خوفا أو كذا، فإنما هو كان الإمام أحمد يزجر حتى لا يفتتن العوام بهم، وحتى لا يتأثروا بهم. لأن بعض الناس كما يحصل الآن في الفتن هذه، فتنة الحجوري، فتنة حافل حسن، فتنة فلان، قد هو عالم وأنا مع عالم، مش قلت مع العلماء، نحن مع العلماء، ويستجيب في الفتنة متأثرا بأن فلان عالم. فالإمام أحمد عند أن شد ونفر، ومن قال القرآن مخلوق كافر، ومن قال لفظي بالقرآن كافر، ومن قال أنا أتوقف لا أقول، يعني خوفا من هذا الفرقة لا يضلله، ومن هذا قال كافر. فمن أجل الزجر ومن أجل إرعاب الناس حتى لا يتهاووا في هذه الفتنة ويستجيبوا فيها، وإلا كما قال الشيخ حفظه رحمه الله تعالى قد أجاب بعضهم خوفا من السياق ولا يتحمل، وبعضهم صرح كما قال علي بن المديني لم أحتمل إيش، لا أستطيع أتحمل الصياط. وإن كان الإمام علي بن المديني إمام في الحديث كما قال عن كما لقبوه بحية الوادي، وقال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي بين يدي علي بن المديني. فقال ابن المديني لما أخبره قال لا تقبل منه، ما رأى البخاري مثل نفسه يثني عليه. الشاهد من هذا أن من أجاب من أهل السنة إنما أجاب تقية وخوفا وماذا، ويعني ما عنده تحمل للضرب والصياط والتعذيب. ومنهم من لم يجب وقتل وضرب، منهم محمد بن نوح المضروب وغيره، محمد بن نصر المروزي، جلدوا هؤلاء وضربوا وثبتوا حفظ رحمهم الله تعالى. لكن إمام الثبات في هذه الفتنة هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى قيل لو أن السياط التي جلد بها أو ضرب بها الإمام أحمد ضرب بها جمل لمات من تلك السياط. وكان يقولون في كتاب المحنة وفي هذه السيرة عند أن يذكرونها، كان سبب من أسباب، ولا هو ثابت بفضل الله، لكن من أسبابها أنه دخل السجن فموت في غرفة فيها رجل صعلوك لص قاطع طريق أو كذا من أصحاب الفسق والمعاصي، فقال يا أحمد لا تكن عارنا بهذا المعنى على الأمة وكذا، أنا إنسان صاحب فسوق معاصي ومرمي ويضربوني وصابر، أنت الآن تضرب من أجل الله ومن أجل فاصبر. قال فشد من أزري ذلكم الفاسق أو ذكر. ومع ذلك كما أظن أن الرجل هداه الله عز وجل على يدي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال إما بأن نعم، قال إما بأن الحال حال إكراه، يعني الذين أجابوا، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره. طيب يا أخوان إلى هنا حتى نستطيع أن نقرأ المسألة بتوسع و بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب الشاة المسمومة وبارك الله فيكم؟ ما أعلم حديث والله أعلم إلى الآن أن في حديث، إنما أهل العلم يتكلمون. هو قال: ما زلت أجد أثر الشاة في أبهري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أنه سبب يقين، أو أن النبي قال إن موته هذا بسبب الشاة المسمومة، ما أعلم. لكن قال عند موته: ما زلت أجد هكذا أثر السم الذي وضع في الشاة في أبهري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وابن القيم فصل في المسألة في زاد المعاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله عز وجل الشهادة، لأن هذا يعتبر من قبل اليهود، فمن باب التفسير الحديث، ومن باب أن الله عز وجل من على النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. لكن مسألة أن بما قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسببها يقينا، فلا أعلم ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، رأيت امرأة من العوام تضرب بناتها ضربا كما لو أنها تتشاجر مع كبير، طفلة لم يتجاوز سنها 3 سنوات والأخرى 14 سنة، ما نصيحتكم لهذه الأخت وبارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن الله عز وجل إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا، ربما يعتري الإنسان غضب أو كذا بسبب سوء أفعال الأولاد، فهم أحيانا يفعلون أشياء مغضبة، لكن علينا جميعا أن نتأدب بآداب الكتاب والسنة في تربية الأطفال، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربية الأطفال، وأن ماذا نستخدم الرفق واللين، فربما هذا يعقد الأطفال، وماذا يسبب لهم عقد نفسية، ماذا مما يجعلهم ينفرون أو يفعلون أكثر مما عوقبوا بسببه. فينبغي النصح، بذل النصح للأطفال أولى من الضرب إلا عند الضرورة وعند الحاجة، لكن برفق وفي حدود الحاجة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا حفظكم الله، ما صح هذا، أمي تملك منزلا به 5 شقق، 4 مقترات وواحدة مخصصة لي، هذا المنزل معرض للهدم من طرق الدولة والتي ستعطي للمفترين شقة لكل واحد وشقة لصاحب الملك مثل المفترين. أمي أدخلتني في الأوراق على أني مفتري وأسدد المصاريف، فهل يمكنني الاستفادة من التعويض مثل المفترين وبارك الله فيكم؟ ما فهمت، هل يعني أنهم لا يعطون تعويض على هذه العمارة، بمعنى أنها عندكم اشتراكية، بحيث أنه كيف يعطون المكترين شقق وهم هم لا مستأجرين؟ الذي هو شقة، هي هذه عمارة كاملة لصاحب العمارة، عرف الآن. فالذي مثلا أفهمه أن العمارة إذا ستهدم الدولة تعطي عمارة تعويضا لأصحاب العمارة، وتوفر سكن لأولئك بالإيجار. أما إذا على الطريقة التي قلتها، هذا يدل على المسألة أنها اشتراكية، أن هؤلاء يعطون تعويضا وهم ليسوا أصحاب ملك، وأنت أي نعم، إذن هي اشتراكية، هذا فعل لهم لا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذه من ثمرات الاشتراكية، نسأل الله أن يعافينا منها. لكن من باب أنك تأخذ، يعني كأنكم تريدون تعوضون شقتين أو هكذا، ماذا أمك تأخذ شقة، هذا يعتبر من باب استرداد الحقوق، وإن كنتم لم تستوفوا حقوقهم ماذا حقوقكم، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، وإن كنتم تستحقون أكثر من ذلك. فكما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أخي أخرج زكاة مال السنة الماضية والآن بانتهاء السنة الحالية هل يخرج زكاة مال على هذه السنة علما أنه بدأ يصرف من هذا المبلغ في مشروع البناء؟ سؤالي: هل يسقط الحكم بصرفه من هذا المبلغ أم لا؟ إذا حال عليه الحول وهو ما زال نصاب وانتهى الحول وبدأ التصرف بعد نهاية الحول فلا بد أن تخرج الزكاة ولا يؤثر، لأنك إيش مع يعني ستخرج المال كله زكاة، ستخرج جزء، فأنت لو كان المبلغ 100,000 تخرج زكاته وماذا حفظك الله وتستمر. المهم أن المال عند أن حال عليه الحول كان بالغا للنصاب، فأنت ما في مانع استمر في البناء وفي استهلاك المال فيما ينفعك وتخرج الزكاة، تقسمها على 40 والناتج هو زكاة مالك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر من الجزائر يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام المعدني لغرض التداوي بسبب التأخر في الإنجاب، وذلك في الحمام غرف خاصة للنساء فقط، وتغلق المرأة الباب بالمفتاح، وبارك الله فيكم؟ نحن على الحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم لا قال ماذا في الحديث: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنزع ثيابها في غير بيتها، أو بهذا المعنى. فالشاهد حفظكم الله لا يجوز للمرأة حتى لو كان للتداوي إلا إذا كان معها زوجها أو محرمها، لكن هذا يمنع أنها تذهب مع محرمها. فالصحيح أن إذا كان مسألة الاستحمام هذا ممكن أن تقوم به في البيت بما يسمى في البانيوم أو سخانة، وتدخل دفاية أو التنور الغاز بشرط أن لا تفتح منافذ تتهوى لا تموت أو تنكتم، فماذا فممكن أن تقوم بهذا في البيت بإيجاد إناء كبير تستحم فيه وتجلس فيه. وأيضا هذه مسألة مظنونة، مسألة أن الاستحمام يسبب ماذا الحمل أو ما إلى ذلك، فهي مسألة مظنونة. ومسألة تحريم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخلع ملابسها، كان الحديث أذكره يا أخوان: أي امرأة نزعت بيت ماذا ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الستر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا يعتبر من الكبائر ومن مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يجوز لأخت أن تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر قد يحصل وقد لا يحصل؟ هذا أمر، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال الإمام أحمد سئل: ما الفتنة؟ قال: الفتنة الكفر. فما فائدة الأطفال إذا كان الإنسان ماذا يرتكب المحرم أو لا يأتون إلا عن طريق ارتكاب المحرمات؟ فماذا، أسأل الله أن يرزق هذه الأخت ذرية صالحة وأن يوفقنا وإياها بأن لا تستخدم هذه الأساليب خاصة في هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى النساء في ذاك الزمان، لا يوجد كاميرات ولا يوجد اختلاط ولا يوجد فيديوهات ولا يوجد جوالات تسرق وتصور النساء وهي عاريات وكذا، ما بالكم لو كان في هذا الزمان يعني، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا ستحصل هذه الأشياء، بل ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم إلا لما سيحصل في هذه الأزمان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم هذا الأمر ونهى النساء عنه في ذلك الزمان الذي كان فيه زمن الوحي وزمن الإيمان والتقوى. أما الآن في زمن الفتن والاختلاط والتبرج والجوالات والنساء تستخدم الجوالات وربما يدخلن عاريات وهذه تنظر مع هذا، فهذا مما يوضح ويزيد في الحرمة. فإن شاء الله الأخت تتداوى بالأسباب الشرعية، نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بمحرم، وهذا التداوي يعتبر بإيش؟ ليس السبب الماء أنه محرم، ولكن الوسيلة وهي دخول الحمامات، والنساء منهيات عن دخول الحمامات. على المرأة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للنساء إلا للصلاة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فما بالكم بالاستحمام مع أن المسجد تذهب تصلي فيه وكذا، ومع ذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل في من صلاتها في المسجد، ومع ذلك رخص لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما الحمامات فلم يأتي فيها رخصة، بل الأمر على النهي والتحريم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل من السنة حلق رأس المولودة الأنثى في السابع وبارك الله فيكم؟ إذا قلنا بحديث الحسن عن سمرة واحتجينا به على أنهم يقولون لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، ومنهم من يقول لم يسمع، لكن على القول بصحته ومن يحتج به، فالمولود يشمل الذكر والأنثى في الصغر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر من المغرب يقول: هل يأثم من يملك صالون الحلاقة للرجال علما أنه تحلق فيه اللحاء مع التفصيل وبارك الله فيكم؟ الأصل أن حلق اللحاء محرم لا يجوز، وما أحد يستطيع يفتح هذه المحلات إلا ولا بد يباشرها هكذا، ما أحد يستطيع يتشرط يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، هم ربما ما يعطوه رخصة من البلدية، لا بد يكون معمما. الأمر الثاني، حتى لو قلنا ما يحلق اللحاء يحلق الرأس، يأتي ما يستحيل أن هذا الأخ ينتظر، إذا كان سلفيا ينتظر حتى يأتيه سلفي يحلق لهم رؤوسهم صفر أو يقصر، لكن هذا يريد يترزق يعني يأكل لقمة عيش، والسلفيين ربما يأتي في اليوم واحد أو في الأسبوع واحد، فهو لابد أن يحلق للعوام، والعوام ماذا؟ هذا يأتي يحقل تايسون، وهذا يحلق رأسه مايكل جاكسون، وهذا يكون على مثل مارادونا، وهذا يكون مثل إبليس، وهذا يكون مثل ماذا حفظكم الله مثل خنزب، وهذا يقول مثل ولهان، وهذا مثل الشيطان الفلاني من هؤلاء العفاريت الذين يظهرون في أوروبا، الذي ترام تقول عفاريت هذا كالحذف جن، وهذا كله من القزع وتشبه بالكفار. إذن هي مهنة لا تصلح، انظر لك عملا طيبا شريفا في لقمة حلال ليس فيه شبهة، ولعل الله يمن عليك برزقا طيبا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.